الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل في بيته نوى أن يأخذ عمره هو وأهله، وعندما لبس الإزار حس بتعب وخمول فنزعه وقال: لعلي أؤجل العمرة بعد يوم أو يومين، وهو من أهل المدينة المنورة، وللعلم يا شيخ لم يذهب إلى الميقات بل لا زال في منزله، فهل عليه شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر في ضوابط كتاب الحج أن أحكام النسكين إنما تثبت بالإهلال من الميقات، أقصد بالإهلال يعني بنية الدخول في النسك، بقوله: اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة. فمتى ما أهللت بأحد النسكين فإن أحكامه تثبت في حقك، ولا يجوز لك أن تخرج منه إلا على الوجه الشرعي. وأما نية العمرة العامة من بلدك فإن هذا لا يعتبر مدخلا لك في أحكام النسك، ولا تطالب بشيء من أحكامه. وبناء على ذلك فيجوز لك أن تتراجع ما لم تنطق بنية الإهلال. فإذا خلعت إزارك ورداءك بعد إحساسك بهذا التعب وأنت لم تهل بالعمرة بعد، فإن هذا صحيح ولا يجب عليك في ذمتك شيء. أسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يعوضك خيرا. لا يجب عليك شيء يا أخي مطلقا، لأنك لم تنوي الدخول في النسك بعد، وإنما نيتك للعمرة نية عامة لم تصحب بالإهلال. والنية إذا لم تصحب بالإهلال فإن صاحبها لا يلزم بشيء من أحكام النسك، والله أعلم.